سيؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير الآيتين 50 و100 و51 و50 من سورة النساء، ولما كشف الله تعالى للمؤمنين في المدينة من حال أعدائهم المنافقين فيها ما كشف، ذكر عز وجل بعض رذائل العدو الآخر للمؤمنين في المدينة وهم أهل الكتاب، وبين شيئا من أباطيلهم ورذائلهم وسوء مصيرهم، وحيث أنهم لا يؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان التمهيد لذكرهم بالتأكيد على وجوب الإيمان به وبرسله جميعا وإبطال التفريق بينهم في الإيمان. فقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تفسير الآيتين: إن الذين يكفرون بالله ورسله، قال قتادة رحمه الله: أولئك أعداء الله اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله، وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله. رواه الطبري. وقوله يكفرون بالله سواء بسبه كما قالت اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، أو بادعائهم الولد له كعزير وعيسى عليهما السلام، أو بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، أو أنه ثالث ثلاثة ونحو ذلك. كما قالت اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، أو بادعائهم الولد له كعزير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عشان ما نعطف عزير وعيسى وهو قول اليهود، لأن قلنا وقولهم وادعائهم على اليهود وعطفنا عيسى. وقولهم يد الله مغلولة، أو بادعائهم عزيرا ولدا له، وقوله يكفرون بالله سواء بسبه كما قالت اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، أو بادعائهم عزيرا ولدا له، وكما فعلت النصارى في ادعائهم عيسى عليه السلام ولدا له، أو بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، أو أنه ثالث ثلاثة ونحو ذلك. وقوله يكفرون بالله ورسله معلوم أن أهل الكتاب لم يكفروا بجميع الرسل، ولكن كفرهم ببعضهم هو كفر بالله وبجميع رسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان، وقد كان تفريق أهل الكتاب بين الرسل في الإيمان بمجرد الهوى والعصبية وما وجدوا عليه آباءهم. ما وضعنا كلمة الحسد؟ وقد كان تفريق أهل الكتاب بين الرسل في الإيمان بمجرد الهوى والحسد والعصبية وما وجدوا عليه آباءهم، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كقول اليهود نؤمن بموسى ويكفرون بما وراءه، وقول النصارى نؤمن بعيسى ويكفرون بمن سواه. والسامرة الذين لا يؤمنون بنبي بعد يوشع، وقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أي قول اليهود نؤمن بموسى ويكفرون بما وراءه، وقول النصارى نؤمن بعيسى ويكفرون بمن سواه، وكذا السامرة الذين لا يؤمنون بنبي بعد يوشع، والمجوس الذين يقال إن بأنه كان لهم نبي، والمجوس الذين يقال بأن والمجوس الذين يقال بأنه كان لهم نبي لم يؤمنوا بغيره. وقوله ويريدون يعمدون ويقصدون أن يتخذوا أن يجعلوا بين ذلك أي بين الإيمان والكفر سبيلا، أي دينا متوسطا بينهما يجمع بين الإيمان والكفر. وقوله يريدون يشعر بأنهم فشلوا في ذلك ولا ينجحون. وقوله أولئك أي الكافرون بالله المفرقون بين رسله، هم الكافرون حقا أي كفرهم صريح ثابت ويقين لا شك فيه. وأعتدنا أي قدرنا وهيأنا للكافرين أي الذين أقيمت عليهم الحجة عذابا مهينا نذلهم به ونهينهم كما استهانوا برسلنا من قبل. فوائد الآيتين: وفيهما أنه لا يجوز بناء أمر الإيمان على الهوى والعصبية والعادة. وفيهما أن كفر اليهود والنصارى كفر صريح مؤكد. وفيهما وجوب الإيمان بالرسل جميعا وتصديقهم فيما جاءوا. وفيهما وجوب الإيمان بالرسل جميعا وتصديقهم فيما جاءوا به من عند الله وموالاتهم جميعا واعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس واعتقاد تفاضلهم فيما بينهم والثناء عليهم والدعاء لهم بالصلاة والسلام. وفيهما ذكر ناقض من نواقض الإيمان. وفيهما أن الكفر ببعض الرسل كفر بجميعهم. وفيهما أن الكفر بأحد رسل الله يؤدي إلى الكفر بالذي أرسله. وفيهما وجوب الإيمان بجميع الأنبياء الذين بعثهم الله إلى أهل الأرض. وفيهما ذم اليهود والنصارى على عصبيتهم واتباعهم الهوى والتشهي والحسد الذي أدى بهم إلى الكفر ببعض أنبيائه تعالى، وعلى رأسهم أشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة هؤلاء بأنهم لا يؤمنون بنبي بعد نبيهم. وفيهما أن إيمان أهل الكتاب بالله وبنبيهم الذي آتاهم ليس إيمانا شرعيا، وفيهما أن اقتصار أهل الكتاب على الإيمان بالله وبنبيهم الذي أتاهم ليس إيمانا شرعيا، وذلك لأن كفرهم ببعض الأنبياء يعود على الإيمان بالإبطال على إيمانهم وذلك لأن كفرهم ببعض الأنبياء يعود على إيمانهم بالإبطال. وفيهما أن ضد الكفر وهو الإيمان يقتضي التصديق والإقرار بجميع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله، كما قال عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله، وقال: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وذلك في سورة البقرة التي تدعو اليهود. الحين: لا نفرق بين أحد من رسله، في سورة البقرة: ولا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، سورة آل عمران، صح؟ فلا بد أن طيب إحنا الآن ذكرنا آيتين فقط وذكرنا ثلاث أرقام، هنا إيش اللي كتبنا يا زهر؟ إيش عندك؟ موجودة بنفس النص، البقرة وآل عمران، كما قال عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله، سورة البقرة 285، وقال: لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون، يعني مكتوب في سورة البقرة التي تدعو اليهود آية 136، وسورة آل عمران التي تدعو النصارى آية 84. وقال في موضعين متماثلين من كتابه: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وذلك في سورة البقرة التي لتدعو اليهود آية 136، وسورة آل عمران التي تدعو النصارى آية 84. وفيهما التأكيد على كفر من يؤمن ببعض الأنبياء لئلا يتوهم متوهم بأن الإيمان ببعض الرسل يزيل اسم الكفر عن صاحب ذلك. وفيهما إهانة الله لأعدائه، وفيهما العذاب الشديد لكفار أهل الكتاب يوم القيامة، وفيهما أنه كما لا يجوز التفريق بين الرسل فكذلك لا يجوز التفريق بين ما جاء به الرسول الواحد لعموم قوله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وفيهما أن اتخاذ طريق وسط بين الإيمان والكفر أمر محال غير ممكن. وفيهما أن من يقول ولو بلسان الحال لرب العالمين أؤمن بنبيك هذا ولا أؤمن بنبيك ذاك فإنه كافر به تعالى، لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم من الوحي عموما وجميعا. وفيهما ذكر كفر المعاداة والبغض وكفر الإباء والاستكبار. وفيهما أن التفريق بين الرسل ليس المراد به التفضيل بينهم، لأن التفضيل حق كما قال الله: فضلنا بعضهم على بعض. ولكن المقصود بالتفريق الباطل هو الإيمان ببعض، هو الإيمان ببعض دون بعض. وفيهما أن التفريق بين الرسل ليس المراد به التفضيل بينهم، لأن التفضيل حق كما قال الله: فضلنا بعضهم على بعض. ولكن المقصود بالتفريق الباطل هو الإيمان ببعضهم دون بعض. وفيهما أن من آمن ببعض الرسل عليكم السلام وبركاته. وفيهما أن من آمن ببعض الرسل ليسلم من أيدي المؤمنين فقد تهيأ للانتقال من الكفر الظاهر إلى النفاق. وفيهما تحريم التلاعب والاستهزاء بوحي الله. وفيهما أن أصل الإيمان الذي ينفع صاحبه كل لا يقبل التجزئة. وفيهما أن زعم الإيمان بالله لا يكفي حتى يأتي صاحبه ببقية أركان الإيمان، ومنها الإيمان بالرسل. وفيهما أن دعوة رسل واحدة في أصلها، وهي التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. وفيهما أن الكفر ببعض الحق كفر بجميع الحق. وفيهما أن بعض الكفار أسوأ من بعض، فمنهم من يكفر بالله ورسله جميعا، ومنهم من يزعم الإيمان بالله ويكفر بالرسل، ومنهم من يؤمن ببعض الرسل دون بعض، ومنهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان بالله ورسله وهم بالباطن كافرون بذلك. وفيهما التأكيد على كفر الكافر، فقد حكم الله بالكفر في هاتين الآيتين على الكفار 3 مرات، ووصفهم بهذه الصفة، وأظهر في موضع الإضمار لأجل التأكيد على هذه الحقيقة، كما في قوله يكفرون وقوله الكافرون حمك الله كما في قوله يكفرون وقوله الكافرون وقوله للكافرين، ثم جاء التعبير بكلمة حقا تأكيدا على ذلك. وفيهما أن كفر هؤلاء كفر اعتقادي أكبر. وفيهما أن كفر هؤلاء كفر اعتقادي أكبر مستوجب للخلود في النار. طيب، الآن ننتقل إلى قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. طيب، إذا انتهينا من طيب هذه 150 هي 51 الآن أنا 152 طبعا إضافات من الجمع فيه كناء إضافات أو أشياء أنا ما أدري هذه مرينا عليها ولا لا في أشياء مجموعة من التفاسير كانت أختنا قد جمعتها وفيها من مفاتيح الغيب أن الله لما تكلم عن طريقة المنافقين عاد يتكلم على مذاهب اليهود والنصارى ومناقضاتهم ومن هذا أنهم يؤمنون ببعض الأنبياء دون بعض طيب من الدر المنثور قول قتادة نقلناه وأيضا رواه ابن جرير من تفسير الخازن كلام مشابه في نقل عن قتادة تفسير الألوسي لأن الله أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء وما من نبي إلا وقد أخبر قومه بحقية دين نبينا صلى الله عليه وسلم أيوة هذه فائدة ممكن نضعها وفيها أن كل نبي أرسله الله إلى قوم بعثه الله إلى قوم قد أمرهم بالإيمان بجميع أنبياء الله وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما في نبي إلا قال لقومه أن عليهم أن يؤمنوا برسل الله جميعا وإذا ظهر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتابعوه أن يؤمنوا به هذا كان موجود في جميع كلام جميع الأنبياء طيب كفر اليهود بالله لما قالوا انه يد الله مغلوله وان الله فقير وكفر النصارى بالله لما ادعوا الولد له وين وجه الكفر انهم يعني اين وجه كفرهم بالله لو قال واحدهم ما جحدوا ما انكروا وجود الله فنقول الكفر بالله لا يقتصر على إنكار وجوده نقول وفيهما أن الكفر بالله لا يقتصر على إنكار وجوده تعالى على جحده وإنكار وجوده تعالى، وإنما يشمل أيضا كل من انتقصه وسبه سبحانه كما فعل اليهود والنصارى بعيب إلههم وادعاء الولد له. يعني كفر اليهود والنصارى ليس لأجل أنهم فرقوا بين الأنبياء في الإيمان وما آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم فقط، بل لأنهم أيضا كفروا بالله بفعلهم بسبهم وشتمهم له وادعاء الولد وعيبهم وذمهم لربهم. فإذا كفر من جهتين، من جهة كفر بالله وكفر من جهة قضية جحد الأنبياء، جحد بعض الأنبياء أو اقتصاره في الإيمان على أنبيائهم فقط. طيب البيضاوي يعني أشار إلى مسألة التصديق في مجاعة الأنبياء جملة وتفصيلا، وهذه ماذي مسألة ذكرنا هذه الفائدة الفوائد الإيمان بمجاعة الأنبياء إجمالا وتفصيلا. طيب نكتبها بعدين شو. وفيها الأنبياء بما جاءت به وفيها الإيمان مكتوبة. أيوه ايوه اذا اضيفوها اضيفوها. اعد مر العباره مره ثانيه. للحظه وفيها وجوب الايمان بالرسل جميعا وتصديق وفيها وجوب الايمان بالرسل جميعا وتصديقهم فيما جاءوا به من عند الله إجمالا وتفصيلا. يعني تصبح الآن وفيهما وجوب الإيمان بالرسل جميعا وتصديقهم فيما جاءوا به من عند الله إجمالا وتفصيلا، وموالاتهم جميعا واعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس واعتقاد تفاضلهم فيما بينهم والثناء عليهم والدعاء لهم بالصلاة والسلام. طيب. تفسير فتح القدير للشوكاني ما في شيء جديد أو ما في شيء آخر يعني زائد عما سبق. في تفسير السعدي يقول هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله وكافر بذلك، وبقي قسم ثالث وهو الذي يزعم أنه يؤمن بعض الرسل دون بعض وأن هذا سبيل نجيه من عذاب الله. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طيب وفيها بطلان قول من يقول إن الإيمان ببعض الرسل ينجي من عذاب الله، تفسير اللباب لما تكلم على طريقة المنافقين أخذ يتكلم على مذاهب اليهود والنصارى، قال المفسرون نزلت هذه الآية في اليهود طيب تقريبا كلام سبق. التبيان في إعراب القرآن أن ويريدون أن يفرقوا، إيش تعرف أن يفرقوا؟ ويريدون أن يفرقوا، أن يفرقوا إيش تعرفها؟ في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. طيب تفسير الطبري طيب الصحيح المسبور الإرادة في قوله يريدون أن يتخذوا إرادة حقيقية، والسبيل يحتمل أن يراد به سبيل النجاة من المؤاخذة في الآخرة توهم أن تلك حيلة تحقق لهم السلامة على تقدير سلامة المؤمنين، أو سبيل التنصر من الكفر ببعض الرسل. طيب هو يعني هو فعلهم للنجاة من الأمرين، يعني يظنون أنهم بهذا يسلمون في الدنيا وفي الآخرة. طيب والفريقان سواء في استحقاق العذاب، لأن الإيمان بالله ورسله لا يتجزأ. طيب هذا تقريبا ما ذكر في التفاسير في الآية الأولى والثانية. في تفسير ابن كثير ومرينا عليه طبعا، السعدي أيضا اللباب حقا مصدر مؤكد. الثاني أنه حال من قولهم الكافرون، لما هذا بس ذكر الرابط في تفسير اللباب، ولما ذكر الوعيد أتبعه بذكر الوعد. طب نقول الآن هنا نكتب الآن مقدمة، نقول طيب نقول ولما ذكر الوعيدة لمن كفر أتبعه بذكر الوعد لمن آمن، فقال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. طيب الدر المصون، طبعا الدر المصون يهتم بالإعراب جدا ووجوه اللغة. تحرير التنوير ذكر أعتدنا هيأنا وقدرنا، والتاء في أعتدنا بدل من الدال يعني أعددنا. وقال كثير من أهل اللغة التاء أصلية. هل هي أعتدنا ولا أعددنا؟ هل التاء بدل من الدال ولا التاء أصلية من عدة؟ لأن في أعد وفي عدة. طيب حطوا في فوائد الآية القادمة قبل ما ننساها، في فوائد الآية القادمة وفيها البشارة لأهل الإيمان من هذه الأمة وغيرهم، ولمن دخل في الإسلام مرة ثانية، وفيها البشارة لمن آمن بجميع الرسل من هذه الأمة وغيرهم، وغيرها وغيرها. طيب وغيرها، ولمن انتقل من دينه إلى دين الإسلام لأجل ذلك، كعبد الله بن سلام وغيره. طيب أشار لها التحرير تحرير التنوير مع أن في الآية التي بعدها طيب تفسير المنار طيب البغوي حقق يقول أولئك هم الكافرون حقا حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم. القرطبي قال لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر كفار أهل الكتاب. طبراني أولئك هم الكافرون أي أهل هذه الصفة هم الكافرون البتة. هذا تقريبا ما اشتملت عليه التفاسير. ننتقل الآن إلى قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يقرأ تفسير ابن كثير وما أطال فيه رحمه الله. أيضا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. ثم الآية، ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم على ما آمنوا بالله ورسله وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم، أي إن كان لبعضهم ذنوب. طيب، نكتب الآن تفسير الآية. طبعا هو كأنه قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فليش اقتصر بالكثير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه ممكن يكون في المؤمنين أمم متقدمة من يفعل ذلك؟ ما رأيكم؟ يعني ملاحظتي أنه يقول: وقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله. أقول: لماذا اقتصر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه يوجد في الأمم السابقة من فعل ذلك، يعني من يؤمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم؟ طيب، لكن لو قالها على آية البقرة ماشي، لو قال على آية البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، ماشي، واضحة يعني، لأن هذه لا. لكن والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، ما هي خاصة بهذه الأمة؟ طيب إذا نشوفون بقية التفاسير، إذا خلاص كإذا هذا أقوال مفسرين في الآية أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انتهينا، ما رح نفهم أكثر منهم يعني. يعني والذين صدقوا معجنية الله ونموا جميعا بها، وأن جميع ما جاءوا به من عند الله حق مصدق. هذا شاملة، شاملة. نعم، هذا شامل. يعني كلام الخازن أن المقصود بالآية الذين والذين آمنوا بالله ورسله، يعني والذين صدقوا بوحدانية الله، صدقوا بوحدانية الله ونبوة جميع أنبيائه، ونبوة جميع أنبيائه، يعني ما هم خاصين من هذه الأمة. نعم. طيب غيره، هؤلاء الذين، بن جرير يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم، من المؤمنين بالله ورسله، هذه عامة. طيب غيره، نحتاج هنا إلى مشاركة الأخت التي كانت تنقل لنا من التفاسير، لأن هذا يبين، هذا هو المقارنة، تبين لنا المقارنة. غيره، البغوي، والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بين الرسل، وهم المؤمنون. خلاص، قوله وهم المؤمنون يعني عامة. ابن عثيمين قال لما ذكر الله عز وجل حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ذكر حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع، والقرآن هكذا إذا ذكر حالا ذكر ما يضاده. طيب، أيوة، بيضاوي، طيب. الآن مو قرأنا كلام عدد المفسرين يفيد العموم، أنه سواء يعني من هذه الأمة أو من غيرها. طيب، وفي بعض المفسرين مثل ابن كثير والقرطبي قالوا المقصود بهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. طيب، ممكن نجمع بين القولين، ممكن نجمع في التفسير بين القولين، يعني قول أن الذين آمنوا بالله ورسله، كل من آمن بالله ورسله سواء هذه الأمة، وقيل خاص بأن محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يذكر أنه عام، ولكن وقيل أن طيب. طب نقول والذين آمنوا، كل كلامه الآلوسي اللباب، الآلوسي الخازن الرازي، الزمخشري، الدر المصون، ما في تفريق. طيب، والذين آمنوا من هذه الأمة وغيرها بالله ووحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ورسله جميعا، ولم يفرقوا في الإيمان بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم في الإيمان ايش رايكم في الايه السابقه ايش كتبنا؟ الآية السابقة في الفوائد الآية السابقة قلنا كما قال الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، وقال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نشيل الأولى هذه لا نفرق بين أحد من رسله ونضعها هنا. فتصير هذه الأولى وفيهما أن ضد الكفر وهو الإيمان يقتضي التصديق والإقرار بجميع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله، كما قال عز وجل في موضعين متماثلين من كتابه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وذلك في سورة البقرة التي تدعو اليهود وسورة آل عمران التي تدعو النصارى. ونشيل كما قال عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله ونضعها هنا. أين نقول الآن ولم يفرق بين أحد منهم في الإيمان، كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، أولئك بين قوسين أهل الإيمان المذكورين سوف يؤتيهم أجورهم في قراءة سوف نؤتيهم، سوف يؤتيهم، وقراءة سوف نؤتيهم، سوف يؤتيهم أجورهم وهذا وعد الله لا يتخلف بالجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل. وكان الله غفورا رحيما يغفر السيئات ويتقبل الحسنات. ويهدي إلى الحق ويوفق للإيمان. وفي الآية أيوة، بس احنا ذكرنا، قلنا لما ذكر الوعيد ذكر الوعد، لا نخشى تكون متكررة، لأن إذا قلنا ذكر الوعد لمن آمن بالله ورسله، بعدين مرة ثانية يقول فقال والذين آمنوا بالله ورسله، طيب حطوا في الفوائد متأخر في الفوائد، وفيها ذكر المثوبة بعد العقوبة، وفيها ذكر المثوبة بعد ذكر العقوبة، وأن هذا وهذا أوقع في النفس. بعدين نبدأ من أول، الفوائد من أولها. وفيها فضل المؤمنين بجميع الأنبياء، وفيها أن أهل الإيمان طريقتهم واحدة بينما أهل الكفر شعب، فمنهم من يجحد جميع الرسل، ومنهم من يؤمن برسول دون رسول، ومنهم من يتبع كذابا يدعي الرسالة. لا، ومنهم من يدعي النبوة والرسالة، ومنهم من يتبعه، ومنهم من يدعي النبوة والرسالة، ومنهم من يتبعه إلى غير ذلك. وفيها فضل من آمن بنبيه ثم آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم مع إيمانه بجميع الأنبياء. وهم من أسلم من اليهود والنصارى. أيوة، لأنه ما عندك نصارى آمنوا قبل هذا، يعني انتقلوا من دينهم إلى ديننا، متى حيصير؟ يعني أنت ممكن تقول طب واحد كان على دين موسى آمن بعيسى مثلا، لكن ما في بعد يعني. طيب مسألة التفاضل هل لها مدخل في الآية، تفاضل الأنبياء، ولا ما لها مدخل في الآية؟ فنحن أشرنا إليها في الآية السابقة أن التفريق في الإيمان وليس في الأفضلية، يعني أن اعتقاد الأفضلية لا ينافي التفريق في الإيمان، لا ينافي الإيمان. لا هو ممكن من الإيمان نفسه. ها؟ لا هو من الإيمان نفسه. أيوة. وفيها أن الإيمان بالرسل يشمل الإيمان بمراتبهم، وأن بعضهم أفضل من بعض، وأن هذا التفضيل ليس من التفريق في الإيمان. وفيها الإيمان بجميع الأنبياء، من سمى الله منهم ومن لم يسمي. من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الإيمان بالأنبياء يشمل الإيمان بما جاءوا به، وفيها أن الإيمان بالرسل يشمل الإيمان بما جاءوا به من عند الله. وفيها أن الإيمان له جزاء وثواب عظيم جليل، وذلك أنه عمل القلب. يعني واحد قال إيش عمله، إيش عمل الجزاء العظيم هذا على إيش؟ على عمل القلب. يعني مثلا يقول أن بعض أعمال القلب أجره أكبر من بعض أعمال الجوارح. لو أطلقناها، لو قلنا وفيها أن أعمال القلب أفضل من أعمال، أن أعمال القلب أفضل من أعمال الجوارح، أي العبارة؟ لا، عطفا عليها، وأن أعمال القلب أفضل من أعمال الجوارح. مع وجوب الجمع بينهما، يعني هي قضية بس لفت نظر يا جماعة، ترى أعمال القلب كالإيمان بالرسل، إيمان بالله ورسله، أجره وفضله ودرجته أعظم من يعني أعمال بعض أعمال الجوارح، مثل يعني الحج مثلا أو ذهاب الطواف، طواف بالكعبة، السعي بين الصفا والمروة مثلا، أنت ماشي، أنه ترى لا يعني لا يغيبن هذا عن أذهانكم، ترى أعمال القلب أجرها عند الله أكبر وأعظم، واهتموا بها واحرصوا عليها وراجعوها في أنفسكم واعقدوا قلوبكم على الإيمان، وترى المسألة خطيرة وكبيرة وأجرها عظيم جزيل، وترى المسألة إيش أنت لمجرد أنك تعتقد، صح؟ أنت بس تعتقد، إيش بتسوي الآن لما نقول آمنوا بالله ورسله، أنت تعتقد، لكن هذا الاعتقاد الجازم في القلب له يعني أشياء كثيرة، يعني انفتاحات كثيرة، وشيء يؤدي بعضه إلى بعض خوفا ورجاء ومحبة وحياء وصدقا مع الله. وليش سبق أبو بكر الأمة بشيء وقر في قلبه أكثر من أنه ما كان أكثرهم مثلا صلاة وتلاوة يعني ومثلا حجا، أو ممكن يكون في أكثر منه حجا، في أكثر منه عمرة، في أكثر منه مثلا صياما، بس أبو بكر سبقهم بشيء وقر في قلبه لم يقع في قلب أحد في الأمة بعد نبيها، ما حصل، ما وقع في قلب أحد، يعني مع جمعه لأعمال الجوارح. من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر، من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر، فهو حريص على أعمال الجوارح، مع وكان طبعا في تلاوة القرآن، ويتقصف إليه نساء المشركين وأولادهم ويسمعون تلاوته، فهو يعني كله، لكن إنه يعني الشيء الذي يقر في القلب هذا ما هو يعني ليس شيئا كثيرا، ولا ينبني عليه أجر عظيم مجرد الاعتقاد كذا. طيب، ومثلا من يقول واحد أنت عقيدتك سليمة، أنت عندك توحيد، أنت عندك توحيد، توحيدك عظيم، هذا أجره كبير عند الله، لأن بعض الناس يغيب عنهم أجر عمل القلب، ويتخيلون أجر عمل الجوارح، فلا يعني نستسهل أو نستصغر أو ننسى أجر أعمال القلوب، إنه أجر أعمال القلوب يا جماعة أكبر من أجر أعمال الجوارح. ولو جاء واحد الآن وصام معنا وهو كافر ما له شيء ولا حسنة، ولو واحد قام الليل ولا صلى التراويح كلها وهو يشك، يقول يعني يمكن الإسلام أحسن شيء، يمكن في شيء ثاني، يمكن في أديان، إيش عرفني أنا ما درست اليهودية والنصرانية، يمكن لو درست خلاص انسى، يعني كل صلاة تراويح هباء منثورة. مثل ذاك الذي إيش أيام أذكر في أيام الجامعة أن واحد من الطلاب قال، شوف سبحان الله الشيطان، قال أنا أصلي احتياطا. شلون يعني أصلي احتياطا؟ قال يعني إذا طلع في يوم آخر يعني نأخذ الأجر، يعني ما ننجو من العذاب، وإذا ما طلع فيه ما خسرنا شيء، خلاص حركات سويناها. كذا ببساطة، شفت يعني سبحان الله، يعني إيش هذا؟ يعني يهولك الكفر، يعني أنا أصلي احتياطا، يعني كل الشغل هذا اللي يسويه الآن، يعني هو الآن مسوي، يعني مفكر نفسه الآن يعني متخذ إجراءات السلامة وذكي ذكي، يعني يعني حاسبها على الجهتين احتياطا. خلاص هذا الاعتقاد هذا لوحده كذا يجعله خالدا مخلدا في النار، ولا تقبل له صلاة ولا صيام ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا ولا ولا، خلاص. ليش؟ لأن ما في إيمان جازم باليوم الآخر. الرجال ماشي على يمكن، ماشي على يمكن، وشغال على يمكن يمكن. ولذلك ترى هذا الآن يعني الكلام هذا يعني في أوساطنا الإسلامية الداخلية ممكن غير وارد أو ما حد يخطر على باله، يعني كلنا ماشيين الحمد لله على الإيمان وعلى، لكن اللي يطلعوا برا أو يحتكوا بالكفار أو يصير مناقشات بينهم أو يدخلوا في الإنترنت على مواقع يعني إلحادية أو مواقع علمانية أو ليبرالية، ترى في نقاشات من هذا النوع، في نقاشات من هذا النوع. لأن الكفار ما عنده أيوة إيش مين من قال إنه إيش الدليل، يمكن يعني إيش يثبت إنه خلاص فيشككوه، يعني هو طالع من قرية ولا من بلد ولا من أسرة، طالع من أسرة مسلمة فإسلامه يعني كذا بالتقليد، ما في وعي أو علم، هذه أهمية العلم. فاللي طالع من الإسلام بالتقليد ما في علم، لما يطلع برا بعدين يجي واحد يقول له أنت إيش أنت دي إيش تسوي، يقول له أنا أصلي. ليش تصلي؟ لأن أنا مسلم. إيش الإسلام؟ دين كذا كذا. هو طيب من وين، مين جابه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إيش عرفك؟ أنت شفته سمعته كيف عرفت إنه في كتاب؟ طب إيش عرفك؟ يمكن جاء واحد ألفه في القرن السادس ألف كذا، انت سمعت؟ لا انت لا ما سمعته، انت عشت؟ طيب ايش عرفك؟ يمكن شخصيه وهميه. خلاص كلمتين شكك مع السلامه، صاحبنا ضاع خلاص. ايش يلا اثبت لي لو في علم، بس شويه علم كان قال هذا القران هات مثله، هات مثل القران، تحدى هات سوره، حاول تالف. ادعوا الشعراء والكتاب أن يؤلفوا مثل القرآن. طيب اللي بعد، هذا القرآن أخبر بمغيبات وقعت، ألف لام ميم غلبت الروم وإلى آخره. فإذا يعني هو لو في علم كان تصرف مختلف. ليش بعض شبابنا يلحدون بسرعة؟ لأنه خلاص تجي كذا يجي واحد يشككه كلمتين بصير فريسة، ما في علم، ما في وعي. الشاهد أنه أعمال القلوب أخطر من أعمال الجوارح وأهم وأجر أكبر. أنا ونقول كذا نقول وفيها أن عمل القلب أخطر وأهم وأكثر أجرا من عمل الجوارح، وفيها أن عمل القلب أخطر وأهم وأكثر أجرا من عمل الجوارح مع وجوب الجمع بينهما. وأن الثاني نتيجة للأول. يعني لو واحد ما عنده عمل جوارح معناها عمل قلبه أصلا أي كلام. هذا دليل على ما نقوله الآن، يعني حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. معناها أن الإيمان في القلب إذا ضعف ما يجوز أن ينزل عن مستوى إنكار المنكر بالقلب عند عدم الاستطاعة. إذا نزل عن ذلك معناها أنه صارت القضية في أصل الإيمان في مشكلة فيه وليس في عمل الجوارح، صارت مشكلة عنده أصلا موجودة. لأنه إذا كان أيضا قلبه لا يكره المعصية ولا يكره المنكر ولا يستقبحه ولا يراه إيش معناها أن هذا وذلك أضعف الإيمان. يعني في الإنكار أضعف شيء أنك تستقبح المنكر بقلبك وتكره المنكر بقلبك. وإذا ما كان قلبك ما في كراهية للمنكر وما في استقباح معناها أنت خلاص يعني إيمانك نقص من الإيمان الواجب. الآن دخلنا في الإثم، لأن الإيمان إذا نقص الإيمان الواجب يأثم. طيب كتبنا طيب سوف يؤتيهم أجورهم. وفيها كرم الله تعالى، فإنه جعل على الإيمان الواجب على عباده أجرا ومقابلا، ووعد وقطع بأنه سيؤتيهم إياه، أنه سوف يؤتيهم إياه. وفيها أن اختلاف شرائع الأنبياء لا ينافي الإيمان بهم، بل إن الشريعة الواحدة كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست في آخرها مثل ما كانت في أولها، فقد ازدادت التكاليف ووقع النسخ كما يريده الله، وحصل تخفيف ولكن أصل الشرائع واحد، وهو الإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له، طبعا كرم الله أنه يعطي على الواجب أجرا، يعني الواجب إذا قلت شوف هذا يجب عليك، إذا سويته الحمد لله يعني خلاص أنقذت نفسك، إذا ما سويته يا ويلك ستأثم وتعاقب. بس فكرم الله أنه جعل للواجب أجرا. هذا بين كتبناها كتبنا. طيب طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها محبة الرسل وتوقيرهم لما قاموا به من تبليغ الرسالة والنصح لخلق الله والصبر على أذاهم، والنصح للخلق والصبر على أذاهم. وفيها الإتيان بالبشارة بعد النذارة لتقوية الرجاء بعد الخوف، فتعظم الرغبة في الإيمان والعمل الصالح. وتتحمس النفوس للعمل لنيل الأجر والثواب. وفيها موالاة جميع الأنبياء والانتصار لهم، وفيها عناية الله برسله ومنزلتهم عنده، طيب لو قال واحد ولا نفرق بين أحد منهم، أحد يعني واحد، كيف حنفرق بين الواحد؟ أعطونا الجواب. لو واحد قال إن كلمة أحد معناها واحد، ولما يقول لا نفرق بين أحد منهم، كيف حنفرق بين أحد يعني حنفرق بين واحد؟ وإذا فرق بين واحد كان يفرق بين كلهم، يعني إذا آمن بواحد فقط سيكون كفر. لا يعني إنه قصده كيف نفرق بين واحد نفسه، يعني كيف يعني بين يده وجسده ولا بين جسد؟ حنفرق فيه، هو أصلا هو واحد. هو مثال الأنبياء شخص واحد، كلهم شخص واحد في الإيمان. هم قالوا إنه أحد، لفظ أحد تشمل الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. لفظة أحد في اللغة، لفظة أحد في اللغة يستوي فيها الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. طيب، فتقدير الآية لم يفرقوا بين اثنين فصاعدا منهم. ليش؟ لأن لفظة أحد، أحد تشمل الجمع، ما هي خاصة بالواحد. متى نقول هو الله أحد؟ خلاص، إذا هنا اختصرت معناها الواحد على طول. ايش اللي قيدها؟ هو ممكن يجي واحد نزل اللي يجي يحط هنا واحد واثنين، هنا واحد بواحد. لا يعني، يعني الآن لما تقول لا نفرق بين أحد، بين أحد منهم يعني بين اثنين فصاعدا، لأنه كذا التفريق ما يجي إلا بين اثنين. يعني كيف يتصور التفريق؟ هل تتصور التفريق في شخص واحد؟ يعني تصور التفريق بين اثنين فصاعدا، تفرق بين اثنين، تفرق بين ثلاثة، تفرق بين اثنين، تؤمن بواحد تكفر بالثاني، تفرق بين ثلاثة تؤمن بواحد تكفر باثنين، أو تؤمن باثنين تكفر بواحد، تفرق بين أربعة فتؤمن باثنين تكفر باثنين، أو تؤمن ثلاثة وتكفر بواحد، أو تؤمن بواحد تكفر بثلاثة. يعني مهم التفريق، أنه أقل ما يتصور فيه التفريق اثنين. فكيف لا نفرق بين أحد؟ لأن لفظة أحد تشمل الواحد وأكثر، تشمل. طيب، فهي تعني الواحد وأيضا تعني أكثر واحد. طيب، وبناء، طب كيف بناء على إيش نعرف أنه هذه واحد وهذه أكثر؟ من السياق. فإذا قلت قل هو الله أحد يعني واحد، أكيد 100% للتأكيد. وإذا قلت لا نفرق بين أحد، اثنين فصاعدا، من السياق. على حال هذا بس انه يعني بيان انه كلمه احد في اللغه انه لا، حتى اجابه على اشكال لا نفرق بين احد. وقد يقول واحد ان كلمه منهم تحسم لنا الموضوع، لا نفرق بين احد منهم، بين احد منهم يعني في الايمان، فلا نكفر ولا بواحد ولا بواحد، لا نكفر ولا باحد ولا بأحد. على هذا الحال أنا ما راح نكتبها، لكن هو يعني هي ذكرها بعض أهل اللغة. الحين الأجر أليس عملا؟ الأجر أليس عملا؟ إيه؟ قل له شوي مو كثير. طيب، تفضل، عشان ما يروحوا يفسروا كلهم. سمى الثواب أجرا. وفيها تثنية الثواب أجرا للدلالة على أنه مستحق. أنا الذي ذكرناها ولا لا؟ تثنية الثواب أجرا للدلالة على أنه مستحق. اكتبوها. وفيها تثنية الثواب أجرا للدلالة على أنه مستحق، وهذا من كرم الله. وفيها إضافة الأجور إلى المؤمنين، لبيان أنها جزاء إيمانهم، وما ترتب عليه من الأعمال الصالحة. من تفسير السعدي رحمه الله الإيمان الحقيقي اليقيني المبني على البرهان، وفيها أن الإيمان يجب أن يكون حقيقيا يقينيا مبنيا على العلم والبرهان، الشرط العام شخصا يعني عندهم هذا الحق في الشرط الأول حقيقي يقيني، لكن ما يعني ممكن يعني ليس عنده علم كان إيمان أو وصول إيمان ما يبي برهان يعني فسألت ما سألت السبيل، لكن هو يقيني يؤمن يقيني إيش؟ يقين يعني الإيمان عنده حقيقي يقيني لكن مش مبني على ال على على بس كيف حيصير حقيقي يقيني إذا كان ما في علم ولا برهان؟ يعني على الأقل في أثاره من علم فيه شوي ولو شوي، لأنه كما قلنا لو كان إيمان تقليد، لو كان قضية تقليد ينكشف من أول شبهة على طول ينهار، لو واحد جاء طعن شكل تشكيك كذا تشكيك خلاص راح. يعني ما انتقل عنه صاحبه أو ما تركه ما تخلى عنه وما نقضه، لأنه ما جاء واحد شككه وشككه يعني أو طعن، لو جاء واحد ألقى عليه شبهة كذا كان من أول راح. يعني أنا أريد أن أفهم أنه أن الإيمان يجب، يعني معناه هو يريد يعني في هذا العبارة أن يكون الإيمان لابد أن يكون مع علم وبرهان، إذا لم يكن معه فلا يكون في إيمان في قلبه، أم يقول الأصل أنه يكون ما ممكن يكون ناقص نقصا خطيرا، يعني ناقص نقص الواجب فيه لكن ضعيف، يعني مو ناس في عندهم مثقال ذرة ومثقال حبة ومثقال شعيرة ومثقال كذا فيه، بس هذا قابل أن يتركه في يعني قابل للترك أو للتخلي عنه مع أول شبهة أو ثاني شبهة، يعني خلاص حسب الموجود. هو لابد ندعو لها في هذا الزمان، لأن الزمان زمن الكفر والتشكيك والإلحاد، ما في يناقشوا أي قضية ما على طول كذا وبالله، هذا يعني خلاص مو موجود، ما شفنا ما لمسنا ما شمينا ما مو موجود خلاص إلحاد. وفيها جمع الله للمؤمنين بين وعدين جميلين، الثواب على أعمالهم، الثواب على حسناتهم، والمغفرة لسيئاتهم. من أدلة على أنه أحد تشمل الأنثى ذكر أنثى، قوله تعالى لستن كأحد من النساء، هذه الفائدة. إيه. قال هنا في الخازن يقول في الآية قال الله تعالى لما وعدهم بالثواب أخبرهم أنه يتجزى عن سيئاتهم ويغفر لهم ويرحمهم، فهو كالترغيب لليهود والنصارى في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا آمنوا غفر لهم ما كان منهم في حال الكفر. يعني كان يقول أن في الآية هذه الترغيب لليهود والنصارى في الإيمان. قال نقول وفيها مع التي قبلها دعوة أهل الكتاب والمكذبين بالرسل إلى الحق أو إلى الإيمان، بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. طيب انتهينا من تفسير الآية وكتابة التفسير. شو في كلام هنا؟ هات. محمد رشيد رضا ذكر كلام، فإن الله جل هنا لم يذكر أولئك المؤمنين حقه، لم يقل كما قال أولئك المكذبون حقه، ولم يذكر هنا العمل الصالح كما عرض القرآن في أيوه ذكر العمل الصالح. يقول هنا وقد صح إيمان بالله ورسوله كان على بصر غير ولم يذكر العمل هنا، ولم يذكر العمل هنا كما هي سنة القرآن العامة في مقام الجزاء، لأن السياق هنا في مقابلة الإيمان الصحيح بالله ورسوله بلا تفريق بالكفر التام ومقابلة وعده المؤمنين بوعيده الكافرين، ولم يقل في أولئك إنهم هم المؤمنون حقا كما قال في أولئك إنهم هم الكافرون حقا، لئلا يتوهم متوهم أن كمال الإيمان يوجد وإن لم يترتب عليه لازمه من الهدى والعمل الصالح فيغتر بذلك. وقد وقع الناس في مثل هذا على كثرة ما ينافيه ويرده من آيات القرآن. أما المؤمن حقا فقد بين الله وصفه في غير هذا الموضع كما قال في سورة الأنفال إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا زلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات من ربهم مغفرة ورزق كريم. وتأمل الفرق بين الوعد في هذه الآية الأخيرة من هذه الآيات والوعد في الآية التي نفسرها سورة النساء، يعني تجده عظيما، فإنه تعالى أثبت لهؤلاء الذين هم المؤمنون حقا الدرجات الأولى عند ربهم والرزق الكريم بلام الملك جزاء على ما أثبت لهم من أصل شجرة الإيمان وفروعها. وأما أولئك الذين أثبت لهم الأصل فقط هو الإيمان بالله ورسوله بلا تفريق بينهم، فإنما وعدهم بأنه يعطيهم أجورهم أي بحسب حالهم في العمل. ماشي. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في علامات خروج الدجال. شوف سبحان الله هي لطائف تجي أحيانا تأملات كذا، ليش حقا هناك ما قال حقا وليش هناك يعني من اللطائف تجي في ذات العمل الصالح يذكره هنا أي كثيرة ذكره هنا لم يذكره، لأن أصل المسألة الآن هي أصل قضية الإيمان بالرسل. ما جاء في علامات خروج الدجال. حدثنا عبد الرحمن بن عبد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي، أخبرنا الحكم بن المبارك وهو الباهلي صدوق، حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم ضعيف ليش؟ لأنه رحمه الله كان يحدث من صحف، يعني كاتب الأحاديث اللي عنده إيش ما هي محفوظة في صدره، في كتبه أو كتاباته، ما عندنا ضبط صدر وضبط كتاب. فأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم هو مكثر من الحديث جدا، كان عنده مكتوبا، فسرق بيته. هذا الفرق بين اللي عنده ضبط صدر وضبط كتاب. اللي عنده ضبط صدر سرق بيته ولا ما سرق بيته؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سرق بيته ولا ما سرق بيته؟ العلم موجود معه خلاص في صدره، يعني شعبة، سواء سرق بيته ولا ما سرق بيته خلاص العلم مع شعبة. واحد محدثين كان قد حمل يعني على دابته كل المخطوطات وأرسل عبده معها، فالعبد يعرف يعني هذه المخطوطات إيش تمثل بالنسبة لسيده من الجهد والعمل والقيمة العلمية والثروة. فضاعت الدابة، مدري أخذ اللصوص، المهم جاء يعني خلاص شوي، هذا يعني الآن راح يقطع رقبته، يو سيدي سيدي سيدي سيدي، يعني متوقع أي شيء الآن. يعني ذهبت الدابة، قال لا عليك، إنها في صدري. إيش؟ لكن في ناس ما عندهم حفظ، قوة في الحفظ، فيكتبوا. فأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي كان يكتب، عنده مخطوطات يحدث منها. اللي حصل أنه سرق بيته، خلاص صار يحدث من حفظه، وحفظه أصلا ليس قويا، فاختلط. طيب، عن الوليد بن سفيان، طبعا مو شرط يكون أي يعني مثلا أبو بكر بن مريم كل أحاديثه باطلة، لأنه قد يرويها ثقات آخرون، قد يتابعه على شيخه آخرون فيوافقونه، فنعرف أنه هذا إيش مما حفظه، وقد يخالف فنعرف أنه هذا مما لم يحفظه. واضح؟ لازم نشوف من وافقه من خالفه في الرواية اللي رواها. اي نعم، بس هو ليش اختلط الرجل أصلا؟ ليش؟ لأنه كان صاحب ضبط كتاب، ما هو ضبط صدر، سرق بيته، راحت المخطوطات، حدث من حفظه، اختلط. طيب، عن الوليد بن سفيان وهو مجهول كما قال الحافظ، عن يزيد بن قطيب السكوني وهو مقبول يعني لا بد من متابعته، عن أبي بحرية صاحب معاذ وهو عبد الله بن قيس الكندي الحمصي والثقوي بن معين، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وإمام العلماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وقال حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك. شوف الاختلاف بين السندين، سبحان الله العظيم. شوف اختلاف السندين، يعني وين؟ حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، عن شعبة، عاد خلاص عاد شعبة أي الإسناد فيه شعبة، يعني إذا جاءك الحديث عن شعبة فحسبك به. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، يعني هذا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الثقة السبت هذا عن أنس بن مالك الصحابي. شوف الفرق بين السندين، يعني هذاك فيه ضعيف ومجهول ومقبول، يعني هذاك ضعيف ومجهول ومقبول، هذا كل ثقات أئمة، ثقات أئمة، أبو داود، شعبة، يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ثقة ثبت عن أنس بن مالك. طبعا يحيى بن سعيد من الخامسة، بس كيف صار؟ يعني لأنه أنس بن مالك عمر فسمع منه الصغار أيضا. طيب، عن أنس بن مالك قال فتح القسطنطينية، إذن هذا موقوف ولا مرفوع؟ إيش؟ موقوف على أنس. طيب، قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. قال محمود هذا حديث غريب، والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت في زمن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا نشوف الحديث الأول. يقول الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال، ثلاثة أحداث. الملحمة العظمى والكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال قال في سبعة أشهر، يعني أن هذه الثلاثة تكون في سبعة أشهر، لكن الآن ما ثبت هي في سبعة، عاد هي في سبعة، هي في ستة، هي في سنة، هي في ثلاثة أشهر، الله أعلم. لكن هذه أحداث متوالية، هذه أحداث متوالية، وقد جاء في أحاديث أخرى صحيحة أن المسلمين يتوجهون إلى مرج دابق. مرج دابق قرية قرب حلب، يعني بالحدود التركية السورية. مرج دابق يلتقون فيها في معركة فاصلة مع النصارى، يكون عدد النصارى مليون، ويشترط المسلمون شرطة فيخرجون ويقتلون، ثاني يوم يقتلون، ثالث يوم، ثم يقوم أهل الإسلام على هؤلاء الصليبيين وينهدون عليهم، فتقع يعني يقع النصر الحاسم لأهل الإسلام، ويقتل من الصليبيين مقتلة لم يرى مثلها في التاريخ، حتى إن الطير إذا مر فوق القتلى لا يجاوز آخرهم إلا ويقع ميتا. لإيش؟ لأن الجو يتغير من نتن الجثث، حتى أن الطير يموت، يتغير الجو من نتن الجثث، فلو مر الطير فوقهم أول ما يمر يعني ما يخلف ما يوصل آخرهم إلا هو قد خر ميتا من فساد الهواء. طيب، بعدها أين يتوجه المسلمون؟ إلى القسطنطينية، فيفتحون بالتكبير، يكبرون فيسقط ثلثها، يسقط جزءها اللي في البر، يكبرون يسقط جزءها اللي في البحر، يفتحون بالتكبير، وهم عائدون من القسطنطينية بعد الفتح يصرخ الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم، فيسرعون، وكذاب الشيطان ما يكون الدجال ما يكون خرج، فيسرعون فيخرج الدجال، فيلتقون معه ببيت المقدس مع عيسى عليه السلام في المعركة الكبرى الأخرى مع اليهود، الطائفة الأخرى من أهل الكتاب، فيحاصر المسلمون أولا ويضيق الأمر عليهم، فيرغب عيسى معه الله بالدعاء ويقول عيسى افتحوا الباب عليهم، يفتحون باب بيت المقدس، يخرجون على الدجال ومن معه فينسفونهم خلاص، ويقتل عيسى الدجال وتنتهي الطائفة الثانية وهم اليهود. ف فواضح من حديث هذا حديث مسلم يعني الطويل والأحاديث الصحيحة الأخرى إنه الملحمة الكبرى مع النصارى مرج دابق اللي يسموها الكفار هرمج الدون. أيوه الملحمة الكبرى مع النصارى في مرج دابق وفتح القسطنطينية وخروج الدجال وراء بعض، ثلاث أحداث وراء بعض. طبعا نحن نعرف أنه يعني الذهاب إلى مرج دابق سيأخذ وقتا وصف الجيش وانتظار الكفار فيسيرون إليكم في 12، يعني كفار يأتون وينزلون وصف الجيش والمعركة وما بعدها، وبعدين عندنا المسافة إلى بئر القسطنطينية وفتح القسطنطينية، وبعدين عندنا المسافة من القسطنطينية إلى بيت المقدس، فتأخذ وقتا هالكلام. بس مو لازم يكون 7 أشهر، أنا ما حديث 7 أشهر ضعيف، لكن هذه الثلاثة متوالية. وهذا يستلزم الكلام هذا أن الكفار يعودون للاستيلاء على القسطنطينية مرة أخرى. يعني الآن القسطنطينية ما هي مع تركيا وفيها مسلمون، طيب، وفتحت في عهد الصحابي أبي أيوب الأنصاري، صارت محاولات في حتى دفن أبو أيوب الأنصاري في تحت أسوار القسطنطينية، طيب، فصارت محاولات لفتحها، ثم فتحها محمد الفاتح العثماني، طيب. لا بس هو يقول القسطنطينية اللي تفتح، يقول يأتون جزءا قسطنطينية، جزء في البر وجزء في البحر. هل حين تقول بندقية ولا قسطنطينية؟ لك يا أخي هلا نحو لا عشان ما نخلط الأمور، طال لأنه في بندقية ولا قسطنطينية؟ في أحد سمى البندقية قسطنطينية؟ هالحين مو القضية أنه نجيب أي بلد جزء في البر وجزء في البحر ونطبق عليه الحديث، هو الحديث نص على اسم القسطنطينية وأنه جزء في البر وجزء في البحر وأنهم يأتونها بعد مرج دابق، ومرج دابق قريبة من القسطنطينية ما هي بعيدة، لأنه هي مرج دابق أصلا على الحدود التركية قريبة جدا، فبعد ما تنتهي فتح من مرج دابق ستتوجه إلى القسطنطينية ثم يروح البيت المقدس، لأنك لو تبغى توديهم من مرج دابق على روما كذا يعني بعيد، يعني هذه حديث أيوة يعني قضية فتح روما حديث آخر، إنما إنه فتح قال القسطنطينية تفتح أولا أم رومية، قال القسطنطينية تفتح أولا، وهذا ماشي مع الواقع. محمد الفاتح المسلمون فتحوا العثمانيون فتحوا القسطنطينية وروما لم تفتح بعد، فإذا طلعت القسطنطينية هي البندقية ولا هي روما ولا هي مدري إيش، يعني هتصير خربطة مشكلة. طيب هل يعرف الآن هذه موجودة في بلد في إيطاليا اسمها كذا؟ القسطنطينية اللي هي عاصمة النصارى أساسا، ترى يعني القسطنطينية من أعظم مدن النصارى، يعني لما هرقل هرب من حمص، هرب من الشام من فتح الصحابة فتح عمر بن الخطاب، لما هرب وين راح؟ راح ذهب القسطنطينية، ذهب القسطنطينية، فهذه من أعظم مدن النصارى، وهي فيها من كنيسة آيا صوفيا وين تقع؟ مو فيها؟ هذه أعظم كنيسة عند النصارى في الأناضول، أعظم كنيسة. فالمسلمون فعلوا شيئا عظيما، أسقطوا إمبراطورية هرقل النصرانية الرومانية في الشام، فهرب من بقي من النصارى إلى القسطنطينية، منهم ملكهم، فبعدها بقرون فتح المسلمون القسطنطينية. إيش باقي؟ روما وستفتح روما. لكن أيوة ستفتح روما، لكن السؤال هو إنه فتح القسطنطينية ورد في الأحاديث إنه هو مع الدجال، يعني قبل الدجال، الملحمة الكبرى والقسطنطينية والدجال. فالقسطنطينية فتحها محمد الفاتح إيش هي؟ هل هي قسطنطينية أخرى؟ لأنه خلاص مشهورة، وحاولوا الصحابة فتحها، حاولوا الصحابة حتى ما قتل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، دفن تحت أسوار قسطنطينية. الصحابة حاولوا يكملوا كملوا إلى وصلوا إلى القسطنطينية، ما كتب الله، ثم الفتح، ثم حصل بعد ذلك. فالآن لما حصل بعد ذلك، كيف طيب الأحاديث فيها أن تفتح القسطنطينية مع الدجال قبل الدجال مباشرة؟ نقول الحل ببساطة، يمكن أن يستولي الكفار على القسطنطينية مرة ثانية. النصارى ممكن يستولوا على القسطنطينية مرة ثانية، مرة أخرى، ويكون الفتح الأكبر هذا اللي يفتحه بالتكبير، بالتكبير تفتح، ما هو بالقتال، كذا تسقط بالتكبير من الرعب. هذا سيكون في آخر الزمان، هذا حل من الحلول، هذا حل القول بأن كفار سيعودون إليها مرة أخرى. وما هو الآن ترى يعني تركيا والسوق الأوروبية والوحدة الأوروبية، تدخل وهم الأوروبية ما تدخل وتدخل، طيب يعني ما يعني تصور ذلك سهل، يعني تصور اجتياح النصارى للقسطنطينية مرة أخرى. هم ما نسوا أن هذه عاصمة ملكهم، هو نسوا يعني، ولا نسوا أنه أيا صوفيا هذا المسجد الكنيسة الكبرى، ما نسوا، شلون ما نسوا؟ طيب على أي حال الثلاثة هذه متقاربة، ملحمة مرج دابق ضد النصارى وفتح القسطنطينية والدجال والمعركة مع اليهود متوالية، أحداث متوالية. تسير وراء بعض. الترمذي قال أبو عيسى عن الصعب بن جثامة عبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري، بارك فوري قال يعني حديث الصعب بن جثامة أخرجه أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى تذهل الناس عن ذكره وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر، يعني ما رح يطلع الدجال إلا في ناس ساهين عنه غافلين. طيب فإذا كان لازال الدجال يذكر ويحذر منه وعلى المنابر، ما رح يطلع الدجال. متى يطلع؟ لما يجي وقت لا يذكر فيه على المنابر، فيصير الناس غافلين عن فتنته. الجيل اللي راح يطلع فيه من الدجال، ليش يكثر أتباع الدجال؟ لأنه راح يطلع في جيل غافلين عن ذكره، يجهلون أمره، فيسهل عليه أن يفعل بهم الأفاعيل. قالوا أما حديث عبد الله بن بسر فأخرجه أبو داود عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7، وأخرجه ابن ماجه أيضا. وما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه مسلم. طيب الحديث الآخر، طيب اللي هو طبعا هذا الحديث يعني وإن قال هذا حديث حسن، لكن في إسناد أبو بكر أبي مريم لا يحتج به، وأيضا وليد بن سفيان مجهول. نعم، وبين الحديثين تخالف ظاهر، لأن الحديث الأول في 7 أشهر، الحديث الثاني هذا في 7 سنين، فالثاني أرجح إسنادا فلا يعارضه الأول. ولا جمع فيكون الترجيح. قال المبارك فوري نقلا عن القاري وحاصله أن بين الملحمة العظمى وبين خروج الدجال 7 سنين أصح من 7 أشهر، خلاص 7 سنين وليس 7 أشهر. طيب هذا بالنسبة باب في علامات خروج الدجال، والباب الذي بعده باب ما جاء في فتنة الدجال. إذن هو يريد رحمه الله أن يبين إيش؟ أن يبين ماذا؟ أنه الدجال إيش الأحداث اللي تكون عند خروجه؟ يعني انتبهوا يا أيها المسلمون، انتبهوا، إذا صارت المرحمة الكبرى وفتحت القسطنطينية ترى الدجال اقترب، خلاص الدجال قريب جدا، صار قريب جدا. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الطواف وأمام الحرم وإمام الحرم يخطب الجمعة؟ تفضل. يصح مع الصمت، يعني ما يجهر بشيء، ما يجهر بشيء، والأولى أن يجلس ويستمع، أن يجلس ويستمع. مسألة الإيمان وكلام اللجنة الدائمة وبعض المنتسبين للعلم، طبعا خلاص علماء اللجنة الدائمة أعلم بلا شك. ما المشكلة في اعتبار المصالح والمقاصد؟ ما في مشكلة، بالعكس، من الحكمة والعقل والدين اعتبار المصالح والمفاسد، ولكن المصالح والمقاصد، ولكن الذي يفعله لما يسمى بالتنويريون والعقلانيون تقديم المصالح والمقاصد على النص، فالمصلحة التي يراها هو مصلحة، وما يراه يتماشى مع مقاصد الشرع برأيه يقدم على النص، وهذا الضلال المبين. فليس خطأ أن نراعي المصالح والمقاصد، لكن الضلال المبين أن نقدم المصالح وما يوافق المقاصد برأينا على النص والآية والحديث، هذا الضلال المبين. ما حكم وضع محاضرة مسجلة المدربة في غرفة عامة إسلامية؟ خلاص نتورع عن هذا، نتورع عن قضية وضع أصوات النساء في غرف الرجال. ماذا يعمل من لديه قدرة على الاختراع والابتكار؟ هل ينشغل بها حتى لو أحسن النية؟ ماذا يعمل إذا دخله العجب؟ الله، هذه يبغى مجاهدة نفس، خصوصا مع الإعلام وجوائز وأشياء وفلاشات وكاميرات وجرائد وأخبار تنشر. ينبغي على المكتشف والمخترع أن ينوي وجه الله بالتسهيل على المسلمين في أمر الاختراع والاكتشاف بنفع عباد الله. من يسر على مسلم، لأنه في اكتشافات واختراعات ضارة، صح ولا لا؟ في اكتشافات واختراعات محرمة. يعني اكتشف مثلا الشيشة، اللي اخترع الشيشة، مو هذا اختراع؟ جاب برج وحط فيه هذه وفحم وأشياء وما أدري إيش وماء، وبعدين جاب خرطوم ينفخ فيه ما أدري يشرق ويشرب ما أدري وش. إيه، لأن عاد الجهل بالشيء. أنا قريبا عرفت إن الشيشة، يعني ما هو من زمان، انه هو تشفط، انا كنت اظن ينفخون فيها، فطلع شفط. عرفتها من قصه انه في واحد يقول جاء على انه جده مدري ابوه مسوي حفله او مسوي مناسبه ومعد الشيش للشله، فجاء الولد هذا ما يدري عن الموضوع واخذ كل واحده ينفخ فيها، فنفخ في هذه ونفخ في هذه ونفخ في هذه، وجاء الأب بعدين حصلها كلها خربانة. فعرفنا أن النفخ فيها يفسدها، ولا لا؟ كذا فهمنا يعني. هي يقولوا أن الشيشة الواحدة 20 راس شيشة، 20 سيجارة إلى 40 حسب التركيز المادة هذه السم الذي يوجد فيها. الشاهد أنه مو كل اختراع وابتكار حلال، في اختراعات وابتكارات حرام، وفي اختراعات وابتكارات تعين على الحرام، وفي اختراعات وابتكارات تحتمل الأمرين بلا يعني ترجيح، وفي اختراعات وابتكارات تغلب على الظن استعمالها في المباح، وهذه الأكثر يعني. فإذا يبغى يخترع ويبتكر لازم يفكر قبل أن يخترع ويبتكر. اختراعه وابتكاره هذا يؤدي إلى إيش؟ إيه؟ مو يقول هذا نوبل لأنه ندم يعني راح حط الفلوس، إنه لما شاف أنه اختراع الديناميت اختراع أدى إلى الحروب قتل في العالم وأدى إلى على أي حال. الآن الاختراع والابتكار أولا لازم المخترع والمبتكر يفكر في المجال الذي يخترع ويبتكر فيه، هل هو مجال يعين الناس ولا يضر الناس؟ هل الابتكار والاختراع الذي يريد أن يقوم به يغلب على الظن استعماله في الحلال ولا استعماله في الحرام؟ فإذا كان ينفع الناس ويغلب على الظن استعماله في الحلال اخترع واكتشف وبحث ودرس وقدم وعمل ونشر الفكرة وإلى آخره. ثالثا عليه أن يحتسب الأجر، لكن لو راح سجل براءة اختراع وأخذ فلوس عليها لا بأس، لأن هذا مما عملته يداه وكسبته نفسه وما هداه إليه ربه، لأن كل ما اكتشف واخترع منا من رب العالمين. وهذا علاج العجب، أن يقال يا أيها المخترعون من اللي دلكم على الفكرة ومن الذي جعل تخطر في أذهانكم، والله خلقكم وما تعملون. وتذكروا أن هناك اختراعات واكتشافات ما عرفها البشر أصلا لولا تعليم الله الذي علم بالقلم أول ما خلق الله القلم. ومن الذي علم الناس السفن؟ طبعا وجود السفن من أعظم وسائل التي صارت في العالم، لأن لولا الله ثم هذه السفن أشياء كثيرة ما أكلناها ولا شربناها ولا رأيناها ولا لبسناها ولا لبسناها ولا ولا ولا، لأنه أكثر بضائع العالم تنقل في الشحن البحري، مو بالطيارات والسيارات، أكثرها في الشحن البحري في الفلك المشحون، الفلك السفينة المشحون إيش؟ كالأعلام مثل الجبال في البحر، السفن الله وصفها. من الذي دل البشرية عليها؟ هم اللي اخترعوها من عقل من يعني ابتكارات من بنات أفكارهم؟ لا، قال الله تعالى عن تعليمه لنوح عليه السلام اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ووحينا. قال ابن كثير رحمه الله يعني أن هذا الفلك والسفينة من تعليم الله لنوح، ولا قوم نوح ما كانوا يعرفون السفن، وكلما مر عليه سخروا منه. ما هي طيب الدروع؟ صناعة الأدراع، من وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فمن الذي علم البشرية صناعة الأدراع الدروع؟ أن يعمل سابغات وقدر في السرد، يعني خلي المسمار مناسب للحلقة، لو كبر يكسرها لو صغر تتخلخل، يعني شوف حتى طريقة. وقدر في السرد، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، يعني حتى الوحي علمه كيف يسوي طيب ويصنع. وأسلنا له عين القطر، سليمان النحاس المذاب، النحاس أشياء أصلا يعني البشر سووا له قصر من زجاج، قال إنه صرح ممرد من قوارير، الصرح القصر البيت الكبير ممرد من قوارير، يعني كله زجاج. يمكن الآن البشرية ما سووا إلى الآن، هل سمعتم عن قصر كله زجاج من أول إلى آخر؟ الباب زجاج، طبعا الشباك زجاج هذه معروفة، الجدار زجاج والسقف زجاج، كل زجاج ممرد من قوارير زجاج. ما في أشياء لسه البشرية أصلاً ما سووها، فلا يغتر. يغتر ليش؟ يغتر من اللي خلق له عقله الذي فكر فيه مثلاً؟ هل أخذ إذا حزننا على ما أصاب بعض الكوارث الطبيعية من المسلمين؟ إلا لازم نحزن، يعني بالله يصيب إخواننا المسلمين كارثة ولا نحزن؟ هذا ما هو من الإيمان. وكذلك إذا حزننا على ما حصل للمسلمين من الكوارث نتيجة الأخطاء والخيانات، يعني صارت أخطاء وخيانات تسببت في شيء من الكوارث، لأن ما نستطيع نقول عن كل كارثة سببها التقصير البشري، لا، في شيء يجي من الله يعني فوق الطاقة، إن شاء الله لو عندهم كل الاستعدادات تنسف، ما هو، لكن الأخطاء الخيانات البشرية تضاعف الخسائر، تضاعف الخسائر، هذه الخيانات البشرية، وقد تتسبب لو صار في خيانة في مواصفات إنشاء سد من السدود، أو صار في خيانة في مواصفات إنشاء سد من السدود، إيش صارت الكارثة؟ شلون يصير الوضع؟ من اللي تسبب؟ يقول: ما حكم النكت؟ النكت بمعنى الطرائف تجوز لإدخال السرور على المسلمين ويؤجر على ذلك، ولكن يجب أن تخلو من المحاذير الشرعية: الكذب، استهزاء بالمسلمين، استهزاء بشيء من الدين، مثلا ذكر غيبة، ذكر مسلم بسوء، ممكن تتعمل طرفة بس هي استهزاء، تقليد، تقلد واحد تقليدا تجعل الآخرين يضحكون عليه، ها، أو تحكي عنه كلاما يضحك الناس ويكون في ذلك سخرية بمسلم إلى آخره. من يموت في حادث يعتبر شهيد ولو أن سرعة السيارة 200؟ لا طبعا، لا طبعا. من شروط حصول أجر الشهادة للقتلى في الأشياء الشنيعة هذه الحرق والغريق والحرق والهدم أنه ما يكون متعمد أو شبه متعمد، وأيضا ما يكون مفرطا، فلو واحد ساق وهو نعسان أو مشى 200 مثل ما يقول هذا 200 ما يعتبر شهيد، يعتبر ممكن يكون ملقي بنفسه إلى التهلكة. فمن شروط أجر الشهادة أن ما يكون مفرطا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما يقول في أنه في حديث سبق أو ربما على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه، هل الإنزال يعني إذا أنزل الرجل قبل المرأة؟ لا أدري، لا أدري، لأنه قد ينزل قبلها ولكن تسبق هي، وقد تنزل قبله ويعلو هو، فأنا ما أدري عن ارتباطها بالإنزال. لكن الأحاديث ورد فيها أمرين: العلو والسبق، إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة. ففي ذكر أمرين: السبق والعلو، واحد يترتب عليه الذكورة والأنوثة، والثاني يترتب عليه الشبه لأخواله ولا لأعمامه. الشبه، واحد يترتب عليه الذكورة والأنوثة أن يطلع ذكر ولا أنثى، واحد يترتب عليه الإيش؟ الشبه لأخواله ولا لأعمامه. ففي سبق ماء الرجل ماء المرأة، وفي على ماء الرجل، فالسبق والعلو عليهما مدار الذكورة والأنوثة والشبه. أما الإزال أنا ما أدري، أنا لا أعلم. نعم. بالنسبة للسبق شغلنا في سبق ماء الرجل ماء الذكر والذكر، أنا أستصر أن أقول هذا ليس لا علاقة بالمرأة بذاتها، يعني إذا سبق ماء الرجل المرأة في ماء الرجل نفسه صار غير ذكر، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل في ماء الرجل نفسه صار الولد كيف يعني ماء الرجل نفسه؟ بينما الله جل جعل في ماء الرجل جينات الأنوثة وجينات الذكور، فإذا أثناء خروج المنين من الرجل ودخول الراحة المرأة هناك يتسابقان النطفتان، نطفة الذكورة ونطفة الأنوثة، أيهما دخل أولا للتلقيح صار هو. طيب وإذا سبق كونوا أثبت مائين، قال ماء المرأة وماء الرجل. نعم وهذا ما سمعته الطب الآن. لا شوف احنا بس عشان نكون، لو جاء واحد وقال اذا سبقت نطفة الرجل بويضت، اذا سبق الكروموزوم الذكري الذكوري في ماء الرجل الى البويضة، واذا سبق الاكس والواي على قول اكس واي اكس والواي هذه، واذا سبق الكروموزوم الانثوي في ماء الرجل الى بويضة، ها فرحنا سوينا تسابق بين ماء الرجل نفسه وتركنا ماء المرأة، وماء المرأة منصوص عليه في الحديث، منصوص عليه في الشبه. قال أما هنا فيقول لك إذا المرأة لا يعني لا علاقة بتكوين الأنثى، وهي أرض هو زارع. شوف الآن ماشي، إحنا مو لازم نترك يعني نخالف الأحاديث عشان نوافق العلم الحديث، لا الحال العلم الحديث فيه قصور أكيد، يا ما غيروا يا ما بدلوا، لكن ممكن ما ندرك وين وجه الانطباق في الواقع، لكن نصدق به على ظاهره قطعا، لكن كيف ينطبق في الواقع شلون قد لا ندرك ذلك، بس ما يمكن نروح نخالف النص لأن العلم الحديث قال شيئا آخر، لأن العلم الحديث والعلم القديم يتغير وفيه أخطاء، معرض للخطأ، فقد يقول كلاما ولا، فإما أن يكون هناك موافقة والحمد لله انتهت العملية، وهذه يعني ما هذا ما نتمناه. طيب خلاص، فإن على أحد جناحيه داء وعلى الآخر دواء، مو هذا نص الحديث الذباب، إذا وقع الذباب في أناء أحدكم في على أحد جناحي داء وعلى آخر دواء، لو جاء الطب الحديث وأثبت أن على أحد جناحي الذباب داء، يعني مثلا جراثيم مرض كذا مثلا، وعلى الآخر ما في جراثيم مرض كذا، لا في أجسام مضادة تبطل مفعول الجراثيم الأولى، يقول أيوه الحمد لله وصلنا خلاص، وافق العلم الحديث الحديث، وافق العلم الحديث الحديثة النبوية يعني. طيب ما الحمد لله ومبسوطين وفرحانين، لكن لو ما اكتشفنا إيش وجه الموافقة بين النص وبين العلم الحديث، فنقول واحد من أمرين، إما أن العلم الحديث خطأ ولسه ما اكتشف الصح، وإما أننا لم ندرك العلاقة، أما لا يمكن غير نقول لا مو ماء المرأة ماء الرجل، ما في ماء المرأة بس ماء الرجل يعني. طيب والنص في ماء المرأة، ولا نقبل أيضا التأويلات الفاسدة، يجي واحد يقول ماء المرأة يعني بويضة المرأة، يا أخي البويضة شيء والماء شيء ثاني، لأن ماء المرأة معروف الذي يجب منه الغسل، قالت يا رسول الله هل يجب على المرأة الغسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فمعروف انه خلاص في ماء للمرأة، منيها كيف ما في، والمني غير البويضة، المني الذي يجب به يحصل به احتلام المرأة وغسل المرأة غير البويضة، فما يمكن يجي واحد يقول ممكن نفسر ماء المرأة انه هو البويضة، نقول لا يا اخي لا يمكن، لانه الماء شيء الذي يخرج وتحتلم به، وماء المرأة أصفر وتجب به الغسل والجنابة، وبين البويضة البويضة بتقول البويضة أصفر وإذا خرجت البويضة احتلمت، وإذا خرجت البويضة اغتسلت، لا طبعا لا طبعا. ف ما يعني قضية تقديس العلم الحديث لدرجة أن نغير في الأحاديث من أجل العلم الحديث، هذا كلام باطل. لكن تقول والله ما اكتشفنا العلاقة إلى الآن، ماشي خلاص ما اكتشفنا العلاقة، ما عرفنا الرابط بين الحديث وبين الواقع، طيب ما عرفنا، وفوق كل ذي علم عليم يمكن يجي واحد يعرف. بس أنا أروح أغير النص أو أحذف منه أقول لا لازم، لا ما لازم نحذف ماء المرأة، ما ما له علاقة بالموضوع، العلم الحديث يقول ماء الرجل هو الذي، إذا هو لا طبعا لا وألف لا، خلاص إيش يعني صدق بالوحي وإيش هو العلم وإيش هو العلم، وحي هو العلم الحديث مكتشفات ومختبرات وتجارب وأشياء وصح وخطأ معرض للصح، هم يقولون العلم هذا تبعنا قابل. ما حكم شرب البيرة والشعير إذا كان غير مسكر لا يسكر؟ لو واحد شرب منه كمية لا يسكر، ما في ما هو متخمر، ما دخل في التخمر، يجوز العمل في مدارس النصارى إذا كان عملا مباحا، يعني مو راح يدرس لاهوت ولا يخدم مدرسة تدرس لاهوت، لا مدرسة تدرس كهرباء مثلا، رياضيات، كيمياء، يدرس انجليزي ماشي. ما حكم الإقامة في بلاد الكفر من أجل الرزق؟ هذا سؤال خطير، لأنه كثير من الناس يقيمون بين الكفار ويتعرضون للأخطار طبعا، يعني يضعف إيمانه، ما يسمع الأذان ولا من يحمله على الصلاة والصيام بين كما لو كان بين المسلمين، أولاده يتعرضوا للخطر، يتعرضوا للتنصير، يروح يوم الأحد على الكنيسة، ممكن أحيانا ما في جمعة ما في جماعة، أحيانا مثلا القوانين يضطر أنه يمشي على قوانين الكفار لأنه تحت حكمهم وتحت سلطانهم. فنقول الأصل عدم جواز الإقامة في بلاد الكفار، وليس تحصيل يعني راتب أحسن سببا شرعيا يبيح الإقامة بينهم، ولكن إذا ما وجد مكانا في بلاد المسلمين، مو الآن في جوازات وتأشيرات، لو واحد مضطهد في بلده وما استطاع يأخذ تأشيرة ولا إقامة في بلاد مسلمين إيش يسوي؟ ويستطيع إقامة الدين في بلاد الكفار أكثر من بلده، لو صدق في هذا، لو صدق يقول له معلش خلاص تروح اضطرارا، وعليك أن تسعى للبحث عن عمل في بلاد المسلمين. قد يستثنى من هذا صنف مثلا من الدعاة، يعني مدراء مراكز إسلامية، أئمة مساجد، ناس مقيمين لأجل المسلمين، لاحظ ناس مقيمين لأجل المسلمين مو لأجل أنه تكثر أرباحه، لا ناس مقيمين لأجل المسلمين وعندهم علم يدفعون به الشبهات وتحصين وعقل يدفعون به الشهوات، إيه ماشي هذا، نقول له أنت جالس لمصلحة المسلمين. كذلك أصحاب الأشياء المؤقتة، تاجر، سفير، تاجر، معالج، علاج، يعني أنا تناقشت مع شخص عن العادة السرية بأنها حرام، قال ليست حرام، طيب على أي أساس؟ مو لازم يكون في أدلة والمناقشة، يعني مثلا الشافعي لما ناقش المسألة رحمه الله جابها من السورة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فالفرج على الزوجة أو ملك اليمين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني تبغى تحصل الشهوة من غير الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، وتبعوا على ذلك جمهور العلماء. فالمسألة مسألة أدلة يعني. المصيبة اليوم في غض البصر والصور والبلاوي والتبرج يعني كلها هي اللي تسبب الوقوع في العادة السرية. ولا ما يعني يعني لو واحد ما شاف ويغض البصر والتزم بحدود الله إيش اللي راح يثير شهوته؟ خلاص الاحتلام في النوم سبيل خروج وتصريف المني إذا زاد وانتهينا. يعني في طريق طبيعي للتصريف لو في مجتمع إسلامي صح والناس تتبع الشرع صح ما في مشاكل ترى من هالنوع يعني. يعني راح يكون نادر نادر يعني نادر، وحيكون سببها لو وقعت في معصية يا تبرج يا خلوة يا مدري إيش يعني. ولا لو مسكنا الشرع صح ما في ترى في الأصل يعني. بس إذا أنت في الصباح والمساء لازم تشوف صور، يفتح الإنترنت صور، يفتح الإنترنت على اليوتيوب يطلع له صور، يكون في محاضرة يطلع له صور. يعني مصيبة الإنترنت أنه التنقل أنه البصر من وحدة من هنا من هنا على هنا فرق واحد. إيش تقول؟ في كتاب سوء خارج من روح ذكر فيه هذه مسألة جواز العادة السرية في الحالات الضرورية التي يوصفها الطبيب الشفاء المتزوج، وجاب أدلة ما أدري وإيش هي. الله المستعان. يقدمون التسهيلات للناس. طيب أنا رجل سريع الغضب، إذا كنت قائم اجلس إذا غضبت، وإذا كنت جالس اضطجع، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أعلم كلمة لو قال ذهب عنه ذهب عنه هذا الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال حفظي للقرآن صعب، ما لك غير التكرار؟ لو كررت بعد أذكار الصلاة 20 مرة، الصلاة اللي بعدها 20 مرة، الصلاة بعد 20 مرة، قطعا وجزما إنك في آخر يوم حتكون حافظها، صح؟ إيش رأيك؟ الشناقطة يقول بعضهم يحفظ كذا، مثلا يبغى يحفظ اليوم 5 أبيات نص صفحة اللي هو. بعد صلاة الفجر يقول الأذكار وبعد 20 مرة يقرأ هذا المقطع. بعد الظهر بعد الأذكار يقطع نفس المقطع 20 مرة. بعد العصر بعد الأذكار يقرأ المقطع 20 مرة. وبعد المغرب وبعد العشاء. آخر اليوم أنت يعني عبد الكريم كتجربة تتخيل إنه هذا الإنسان ما يكون حفظها؟ إلا إذا بقى انفرمت الهارد ديسك. لا هو إيه يعني الشخص العادي يعني. إذا قرأت 5 مرات مرة واحدة يحفظ. لما الحافظ يحفظ من أول مرة ماشي، وفي ناس يحفظوا من أول مرتين، لكن هذه الطريقة في شك إنه يحفظها؟ لا شك طبعاً. ما في. إيه خلاص. يقول كان بين بيتي ومدري إيش والمزرعة، لأنه ساكن في جبل هو 70 درجة، فكنت أقف عند كل درجة وأقرأ، والدرجة اللي بعده يقرأ كذا. كانوا يحفظوا يعني هو العلماء شلون صاروا علماء؟ ما أنا شوف بعد ذكرت الإنسان مطاطية، كل ما يحفظ أكثر كل ما تتسع وتقوى في الحفظ، وكلما قل يعني قل انكمش و... أي نعم صحيح. الذاكرة سبحان الله ما لا حد في الحفظ، يعني شيء عجيب. هذا الفرق بين صنع الله وصنع البشر. البشر يقول لك هذه 100 جيجا تحط فيها صور ومقاطع ومدري إيش وأفلام ونصوص ونصوص نصية ومرئية وصوتية، بعدين يقول فل خلاص فل ما فيه. ايرور نوت اكسبتد ما ادري ايش ما لا يقبل. ذاكرة الانسان تحط فيها 100 جيجا 200 جيجا 300 امشي يلا امشي خلاص. قال البخاري حفظت 1000 حديث. احمد ابو زرعة هذول من بتوع 1000 حد يعني مليون شامل المقاطيع والمراسيل والطرق والكذا والبر كله والضعاف والحسان والصح يعني ما شامل كل شيء والآثار وآثار الصحابة وآثار التابعين والروايات المختلفة. فإيش إذن ماشي شغالين حفظ يعني. يقول بعض الأحيان أنام عن الصلاة ونيتي أني لا أريد أنام ويغلبني الإرهاق. إذن قاوم نفسك جاهد نفسك أحمل نفسك على ذلك. نم مبكرا قل الأذكار وصي أحد يصحيك ولو بالماء. هل يجوز أن نستحم الاستحمام العادي مع المضمضة والاستنشاق بنية الاغتسال من الجنابة والماء سيصل إلى سائل الجسد؟ الجواب نعم وهذا يكون غسلا صحيحا كافيا الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. تقام صلاة الظهر عندنا الساعة 1:30 إلا أن يوم الجمعة يشرع الإمام بالخطبة ساعة قبل دخول الوقت ثم يتمم صلاة الجمعة نصف ساعة قبل دخول وقت الظهر قبل أو نصف ساعة قبل دخول وقت الظهر المعروف 1:30. شوف يا أخي إذا كان عندكم يدخل الظهر ساعة 1:30 ما يطلع الإمام المنبر إلا في هذا الوقت ما يطلع قبل. هذا عند جمهور العلماء يقولون وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر من بعد الزوال إلى وقت صلاة العصر فما يطلع قبل يحتاط لدينه ما يطلع قبل ووراه مسؤولية ومعلق في رقبته صلاة المسلمين كلهم في المسجد. وإذا قالوا يشق عليهم خلاص اختصر الخطبة اختصر الخطبة اخطب 12 دقيقة ايش المشكلة؟ غلط يا عند جمهور علماء لا تصح الصلاة إذا بدأت الخطبة قبل دخول وقت الظهر لا تصح عند الجمهور هكذا. طبعا عندهم الأدلة قضية ما كنا ننصرف ونقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة والتلو والفيء اللي هو الظل وكيف فهم استدلوا به. بعض العلماء قال القول يعني هذا قول يعني نادر قليل اللي عليه وليس هو قول جمهور أهل العلم ولا لا لا يعني أنه هو يبدأ في الضحى. لكن ليش واحد يترك قول جماهير أهل العلم وهو معلق برقبته يعني مصير صلاة هؤلاء المسلمين في المسجد ويروح يخالف؟ ماذا تقول في أم حرمت ابنها من رؤية والده والاتصال به هاتفيا بعد الطلاق هل يحل لها هذا؟ لا والله لا يحل لها هذا لأن صلة الرحم واجبة ولا يحل لأحد الأبوين أن يحرم الولد من رؤية الآخر أبدا. اختلفا صار طلاق خلاص الله ذكر الطلاق في القرآن ليتفرق يغني الله كل من سعته بس ما يحرم الولد. إيش ذنب الولد وإيش ذنب الطرف الآخر؟ يقول لماذا في عذاب الكافرين قال اعتدنا وفي جزاء المؤمن قال يؤتيهم؟ اعتدنا طبعا فيها الوعيد في قضية تجهيز العذاب المسبق التجهيز المسبق للعذاب ترى تنتظركم من الآن. ويؤتيهم يعطيهم فيها إكرام واضح أنه فيها إكرام يعني هذه في سياقها فيها تهديد وهذه فيها إكرام. يقول إذا كان هناك شخص يدخل هذا البرنامج الكلام مع بنات وكذا ثم يريد أن يتوب فهل يترك دخول البرنامج بالكلية أم يظل يدخله ولكن يتوجه إلى الغرف الإسلامية؟ إذا كان ذريعة وطريقا ووسيلة للحرام يتركه سد الباب، لأنه قد لا يتحكم بنفسه. أنا من فلسطين، هل يجوز لمجموعة من الإخوة يتلو القرآن جماعة في الغرف الصوتية من غير ما أحد يصحح لهم التلاوة؟ أما الاجتماع القراءة بصوت واحد فقد كرهه مالك وغيره من الأئمة، وشددوا فيه، شدد فيه مالك رحمه الله. والقراءة للتصحيح على شيخ، إذا ما في شيخ إيش فائدة القراءة الجماعية أصلا؟ لأن العبادة هذه يؤديها كل واحد بمفرده، هذا يتلو بمفرده، هذا يتلو بمفرده، هذا يتلو بمفرده. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم كانوا يجتمعون على القراءة بصوت واحد أبدا أبدا، يعني لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. حتى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل يقرأ هذا وينصت الآخر ثم العكس. حال الصحابة حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال لابن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. إذن واحد يقرأ واحد يسمع. الصحابة في عهد عمر إذا اجتمعوا يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى والبقية يستمعون. أما كله يقرأ بصوت واحد مع بعض لا، لم يرد. أجازه بعض العلماء في مقام التحفيظ والتلقين والتعليم وتصحيح الأخطاء. فإذا ما في أستاذ أصلا إذن ليش يقرأوا أصلا؟ ليش يخالفوا السنة؟ وليش حتى بعضهم عاد الشيخ الألباني كان له اعتراض حتى على قراءة الجماعية بوجود المدرس، يقول كيف راح يتابع كل هؤلاء؟ يعني إذا قرأوا كلهم صوت واحد 20 واحد ولا 10 كيف؟ لكن بعض المدرسين يستعملون في التحفيظ عشان يخلي الأولاد يحفظوا، يخليهم يقرأوا كلهم مع بعض 10 مرات مثلا عشان يحفظوا، يشجع بعضهم بعضا، يقول لو قلت لهذا روح لوحدك وهذا روح لوحدك وهذا اتفلت ومدري ايش وهذا التهى وهذا لها وهذا بعضه. أقول القراءة الجماعية للحاجة في التعليم ممكن نجد لها مساغا، لكن هذا يقول من غير مدرس، فإذا ليش يخالف السنة؟ ليس هذا من السنة. يقول ما قولكم في شخص يعمل في الدعوة إلى الله ويرتكب الكبائر ويقول حسنات يذبن السيئات؟ والله أنا خايف السيئات يذبن الحسنات، لأن السيئات إذا رجحت في الميزان وش الفائدة يعني؟ وقد جاء عن خيثمة أن الحسنات لو زادت عن السيئات بحسنة واحدة دخل الجنة، ولو السيئات زادت على الحسنات بسيئة واحدة دخل النار، استحق العذاب يعني. فالقضية خطيرة. إيه الله، وبعدين كبائر ما هي صغائر، كبائر كمان. وبعدين شلون داعية وتبع كبائر؟ كيف يعني داعية وتبع كبائر؟ يدعو إلى إيش؟ يعني إذا واحد مثلا كبائر يعني يسرق أو يرتشي أو يشرب خمرا أو يزني أو يعني الدع يعني هذا كيف يتخيل ويتصور يعني؟ فإذا عليه أن يتوب إلى الله ويدعو. بعدين صارت صغائر، صار ذنب، حصل ضعف، فتر، ما في واحد يخلو، بس يتوب وهو يصر وعلى الكبائر ويقول إنه سيغفر لنا. هذا كلام اليهود، ويقولون سيغفر لنا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وهذه أخوف آية في القرآن، من يعمل سوءا يجزى به، يعني مصيبة جايك يعني. هذا ما وهذا يعني المهبول الذي كان يقول يسرق ويتصدق، يسرق ويتصدق ويقول يعني الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، فيسرق له مثلا 10 دراهم، طيب ويروح يتصدق بواحد يقول حتصير 10 حسنات والتسعة بتسعة يصير أنا استمتعت بالتسعة وزايد لي حسنة وزايد لي عنده لسه مخرجها. وين الغباء؟ إن الله لا يقبل إلا طيبا. أنت متخيل حتاخذ 10 حسنات على الصدقة بمال الحرام؟ ما لك ولا حسنة أصلا أصلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فبعض الناس مدخل الشيطان عليه من سوء التصور كذا. يقول لي أخ في الله نتعاون نذكر بذكر بعضنا بعض ختم القرآن وكم يوم وصل بشرني ختمت أو بشرني إذا ختمت وين وصلت صمت الاثنين نذكر الطاعات فيما بيننا ليشد الواحد مأزر الآخر وكلما ضعفت النفس نقوي بعضنا بنصيحتك. ولا أرى بهذا بأسا إن شاء الله، لا أرى بهذا بأسا. مثل هذا يعني اثنين مع بعض ما يتصور الرياء يعني واضحا هنا أيه. لأنه اثنين يعني يحمس يذكر هذا تواصي وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. ما يروح عند واحد ما في مناسبة للكلام يقول يلا، مثل يعني اللي قدموه للصلاة قالوا ما قرأ يلا أنا قرأ أنا اليوم تلوت. قالوا يلا تقدم صلي. قالوا أنا أيضا صائم. ليش يعني هذا رياء واضح، إيش علاقة هذا؟ ما في مناسبة لكن هذه في مناسبة، اثنين ويتواصون فيما بينهما، ترى بكرة الاثنين بكرة نصوم إن شاء الله صمت الحمد لله. لا لا ليش؟ فتجد بينهم حس ما في يعني هذا مثل هذا إن شاء الله أنه طيب. وسيبقى لكل منهما أعمال خفية أخرى بينه وبين الله، يعني مو لازم أنا أجرد لك كل حسناتي في اليوم أنت تجرد لي كل حسناتك حتى نتواصى. خلاص ممكن نتكلم على قضية قرأت جزءك اليوم قرأت جزءي اليوم ماشي، لكن عاد دعوت ربي في السجود ما دعوت إيش دعوت ولا ما دعوت هذا بينه وبينه. سيبقى يعني هناك أعمال خفية. هل تقبل أعمال الجوارح دون وجود أعمال القلوب؟ لا طبعا. إذا ما في أعمال القلوب يعني إذا ما في أبدا يعني ما في إيمان يعني خلاص ما في، لكن تضعف ضعيفة ممكن تضعف أعمال القلوب. متى يكون سجود السهو؟ إذا شك أو نسي زاد نقص. طيب هل أصلي ركعة زيادة؟ لا، ما تصلي ركعة زيادة إلا إذا فقدت ركنا فيها مثلا ولا تستطيع العودة إليه، فات موضعه ولا يمكن أن تعود إليه فتأتي بركعة. واحد مثلا في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة تذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة مثلا يعني هو الآن في الركعة الرابعة خلاص راح يعتبر الرابعة هي الثالثة ويجيب واحدة ويسد السهو. لكن نسي التشهد الأول خلاص لا يعود، إذا قام لا يعود إليه ويسد للسهو قبل السلام لأنه نقص. إذا شك 3 ولا 4 وبنى على أن 4 غالب الظن يسد السهو بعد السلام لحديث تغليب الظن، عمل بغلبة الظن، وقد يبني على الأقل إذا ما ترجح لديه شيء يبني على الأقل ويأتي بركعة، فما هو في كل الحالات يأتي بركعة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.